ملف الثراء 4. الأغنياء يحلمون أحلاما كبيرة، الفقراء يحلمون أحلاما صغيرة. كان لدينا أحد المحاضرين الذين يقومون بالتدريس في ندواتنا، وقد نما صافي ثروة ذلك المحاضر من 250 دولارا إلى ما يربو على 600 مليون دولار في 3 سنوات. عندما كان يسأل عن سر نجاحه كان يرد قائلا: لقد تغير كل شيء منذ اللحظة التي بدأت فيها أحلم أحلاما كبيرة. دعوني أقدم لكم قانون الدخل الذي نصه: سوف يدفع لك حصة مباشرة تتماشى مع القيمة التي تقدمها، وذلك طبقا لحالة السوق. من مبادئ الثراء: قانون الدخل، سوف يدفع لك حصة مباشرة تتماشى مع القيمة التي تقدمها، وذلك طبقا لحالة السوق. إن كلمة السر هي القيمة. إنه لمن المهم أن تعرف أن هناك 4 عوامل تحدد قيمتك في سوق العمل: العرض والطلب والجودة والكمية. ومن واقع خبرتي إن العامل الذي يمثل أكبر تحد لمعظم الناس هو الكمية، وعامل الكمية يعني ببساطة كم تقدم من قيمتك الحقيقية إلى سوق العمل. والطريقة أخرى لقول ذلك هي كم من الناس تقوم بخدمتهم أو تؤثر فيهم. وفي مجال عملي على سبيل المثال، هناك محاضرون يفضلون التدريس لمجموعات صغيرة تتكون من 20 فردا في المرة الواحدة، بينما يشعر آخرون بالراحة أكثر وهم يدرسون في حجرة بها 100 فرد. وهناك فريق آخر يفضلون أن يقوموا بالتدريس لجمهور يتعدى 500 فرد، ويظل هناك آخرون يفضلون جمهورا من 5000 أو يزيد. هل هناك فرق في الدخل بين هؤلاء المحاضرين؟ من الأفضل أن تعرف أن هناك فرقا. لنأخذ مثلا مجال شبكات التسويق المتعددة، هل هناك فارق في الدخل بين شخص لا تتعدى شبكة تسويقه 10 أفراد وشخص آخر لديه الآلاف من الأفراد في شبكته؟ أظن ذلك. وفي بداية هذا الكتاب كنت قد ذكرت لكم أنني كنت أمتلك سلسلة من محلات بيع الأجهزة الرياضية. من اللحظة الأولى التي فكرت فيها الدخول إلى هذا المجال كانت نيتي هي أن أمتلك 100 محل ناجح وأن أؤثر في 10,000 شخص. وعلى الجانب الآخر فلقد كانت نية منافسي الذي بدأ بعدي ب6 أشهر هي أن يمتلك محلا واحدا ناجحا. في النهاية صار يكتسب دخلا جيدا، أما أنا فصرت غنيا. كيف تريد أن تعيش حياتك؟ كيف تريد أن تمارس اللعبة؟ هل تريد أن تلعب في الدوريات المحترفة؟ أم تريد أن تلعب في دوريات الهواة؟ في الدوريات الكبرى أم الصغرى؟ هل ستمارس اللعبة على نطاق واسع أم على نطاق ضيق؟ إنه اختيارك. معظم الناس يختارون أن يمارسوا اللعبة على نطاق ضيق. لماذا؟ أولا بسبب الخوف، إنهم مرعوبون من الفشل ويشعرون بالرعب أكثر من النجاح. ثانيا يمارسون اللعبة بشكل صغير لأنهم يشعرون بالصغر، يشعرون بقلة قيمتهم، إنهم لا يشعرون بأنهم جيدون بما يكفي أو مهمون بما يكفي لإحداث الفارق في حياة الآخرين. لكن استمع إلى هذا، إن حياتك لا تتعلق بك وحدك، إنها تتعلق بمساهمتك في حياة الآخرين أيضا. إنها تتعلق بأن تعيش مخلصا إلى مهمتك وسبب وجودك على الأرض في هذا الوقت. إنها تتعلق بالإضافة التي تقدمها إلى هذا العالم. إن معظم الناس يهتمون بأنفسهم فقط ويظنون أن كل شيء يدور من حولهم، فتجدهم يقولون أنا ثم أنا ولا شيء غيري. لكن إذا أردت أن تكون غنيا بما تحمله هذه الكلمة من معاني سامية، لا يمكن أن يتعلق الأمر بك وحدك. لا بد أن يشمل الأمر تلك القيمة التي تضيفها إلى حياة الناس. قال بيكسمنتر فويلر: الذي يعد أحد أهم المخترعين والفلاسفة في عصرنا، إن الهدف من حياتنا هو أن نضيف قيمة إلى حياة أفراد هذا الجيل والجيل الذي يليه. كل منا يأتي إلى هذه الأرض ولديه مواهب طبيعية، أشياء نبرع في القيام بها، وهذه العطايا قد أعطيت لغرض محدد من أجل استخدامها ومشاركتها مع الآخرين. ولقد أثبتت البحوث أن أسعد الناس هم الذين يستخدمون مهاراتهم الطبيعية إلى الحد الأقصى، ولذلك فإن جزءا من مهمتك في الحياة هو أن تشارك عطاياك وقيمتك أكبر وقيمتك مع أكبر قدر ممكن من الناس، وهذا يعني أن تكون مستعدا لكي تحلم أحلاما كبيرة. هل تعرف ما هو معنى كلمة تاجر؟ إن التعريف الذي نستخدمه في برنامجنا هو التاجر هو شخص يقوم بحل المشاكل للناس في مقابل تحقيق ربح. هذا صحيح، إن التاجر ليس أكثر من مجرد حلال للمشاكل. ولذلك دعني أسألك، هل تفضل أن تقوم بحل مشاكل عدد كبير من الناس أم عدد قليل؟ إذا كانت إجابتك هي عدد كبير، إذن فعليك أن تبدأ في التفكير بشكل كبير وتقرر أن تقوم بمساعدة عدد كبير جدا من الناس، الآلاف بل ملايين من الناس. وكلما زاد عدد الذين تساعدهم أصبحت أكثر ثراء من الناحية العقلية والعاطفية والروحية، وبالتأكيد الناحية المالية. وتأكد تماما من أن كل شخص فوق هذه الأرض لديه مهمة، وإذا كنت تحيا في هذه اللحظة فهناك سبب لذلك. ولقد سئل ريتشارد باك في كتابه جوناتان ليفسونسيول هذا السؤال، كيف سأعلم إن كانت مهمتي قد انتهت؟ فأجاب، إذا كنت لا تزال تتنفس فأنت لم تنهي مهمتك بعد. وكل ما شاهدته هو مجموعة من الناس لا تقوم بعملها ولا تؤدي واجبها. إنني أشاهد كثيرا من الناس يلعبون اللعبة على مستوى صغير للغاية، وهناك الكثير من الناس أيضا يسمحون لخوفهم بأن يتحكم فيهم، والنتيجة أن كثيرا منا لا يعيشون طبقا لإمكانياتهم الكاملة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية أو مساهمتهم في حياة الآخرين. يمكن تلخيص الأمر كالآتي، إن لم تكن أنت من يقوم بالأمر فمن سيقوم به إذن؟ ومرة أخرى نكرر، لكل إنسان هدفه المحدد، وربما تكون مستثمرا عقاريا تقوم بشراء الأرض والعقارات ثم تقوم بتأجيرها لكي تحصل على المال على شكل تدفق نقدي أو برفع ثمنها. ما هي مهمتك؟ كيف تساعد الآخرين؟ هناك احتمال كبير أنك تضيف قيمة إلى مجتمعك عن طريق مساعدة العائلات في العثور على منازل معقولة الثمن ما كانوا ليعثروا عليها إلا من خلالك. والسؤال الآن هو، كم من العائلات والأفراد يمكنك مساعدتهم؟ هل أنت مستعد لمساعدة 10 بدلا من 1، أو 20 بدلا من 10، أو 100 بدلا من 20؟ هذا ما أعنيه بممارسة اللعبة على نطاق واسع. وفي كتابها الرائع عودة إلى الحب، تضع الكاتبة ماريان ويلماسون الأمر على هذا النحو، إنك خليفة الله في الأرض، وكونك تمارس اللعبة على قدر بسيط لا يخدم العالم، وليس هناك من معنى في جعل نفسك تتقلص حتى لا يشعر الناس بعدم الأمان من حولك. لقد خلقنا من أجل أن نتلألأ كما يتلألأ الأطفال، لقد ولدنا من أجل أن نعظم الإيمان بالله الذي في داخل كل منا. إن هذا الإيمان ليس في قلب البعض فقط، إنه في قلب الجميع، وعندما نسمح للنور الذي في داخلنا أن يتلألأ فإننا بلا وعي نعطي الآخرين الإذن لكي يفعلوا مثلنا، وعندما نتحرر من خوفنا يقوم حضورنا تلقائيا بتحرير الآخرين. العالم لا يحتاج إلى مزيد من الذين يلعبون اللعبة على قدر بسيط، إن الوقت قد حان لكي تتوقف عن الاختفاء وتتقدم إلى الأمام، إن الوقت قد حان لكي تتوقف عن الحاجة إلى الآخرين وتبدأ في قيادتهم، إن الوقت قد حان لكي تبدأ مشاركة الآخرين في مواهبك بدلا من أن تحاول أن تخفي تلك المواهب أو تتظاهر بأنها ليست موجودة. إن الوقت قد حان لكي تبدأ في ممارسة لعبة الحياة على نحو كبير. وخلاصة الأمر، إن التفكير البسيط والأفعال البسيطة تقودك إلى أن تصبح مفلسا وغير محقق لذاتك، بينما التفكير الكبير والأفعال الكبيرة تقودك إلى المال وإلى أن يصبح لحياتك معنى. قصة نجاح من جيم روزماري. إلى هارف إيكر. لو أن أحدهم قال لي أنني سأقوم بمضاعفة دخلي وبالتالي مضاعفة وقت فراغي، كنت لأقول أن هذا غير ممكن، لكن هذا هو ما حدث بالتحديد. في عام واحد تضاعف حجم عملنا بنسبة 175%، وفي نفس الوقت استطعنا أن نأخذ إجازات مجموعها 7 أسابيع، قضينا معظمها في حضور ندوات الوصول إلى قمة الإمكانات. وبعد ذلك، ويعد ذلك شيئا غير معقول إذا أخذنا في الاعتبار أننا واجهنا نموا بطيئا لأعمالنا في السنوات 5 السابقة، وكنا نعاني للحصول على إجازة بمدة 2 أسبوع فقط سنويا. وكنتيجة لمعرفة هارف إيكر والانضمام إلى ندوات الوصول إلى قمة الإمكانات، صار لدي فهم أعمق لنفسي وتقدير أكبر للوقت الذي تمر به حياتي. لقد تحسنت علاقتي بزوجتي وأطفالي بشكل كبير. لقد صرت أرى فرصا أكثر مما كنت أتخيل، وأشعر بأنني على الطريق السليم نحو النجاح بكل جوانبه. تصريح: ضع يدك فوق صدرك وردد الآتي: إنني أفكر بشكل كبير، إنني أختار أن أساعد الآلاف والآلاف من البشر. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: اكتب ما تؤمن بأنه موهبتك الفطرية، وهي الأشياء التي تجدها بشكل طبيعي. وكذلك اكتب كيف وأين تستطيع أن تستخدم هذه المواهب في حياتك، وخاصة في حياتك العملية. ثانيا، اكتب أو ناقش مع مجموعة من الناس كيف يمكنك أن تحل مشاكل لعشرة أضعاف عدد الناس الذين يؤثر فيهم عملك أو مشروعك الآن. حاول أن تأتي بثلاث استراتيجيات مختلفة على الأقل. فكر بشكل كبير. ملف الثراء 5: الأغنياء يركزون على الفرص، والفقراء يركزون على المعوقات. الأغنياء يرون الفرص، والفقراء يرون المعوقات. الأغنياء يرون احتمالات النمو، والفقراء يرون احتمالات الخسارة. إن الأغنياء يركزون على المكاسب، بينما يركز الفقراء على المخاطر. والأمر يعود في النهاية إلى ذلك السؤال الكلاسيكي: هل الكوب نصف فارغ أم نصف ممتلئ؟ ونحن لا نتحدث هنا عن التفكير الإيجابي، وإنما نتحدث عن منهجك المعتاد الذي تنظر به تجاه العالم. فالفقراء يتخذون قراراتهم بناء على الخوف، وهذه العقليات دائما ما تركز على ما هو خطأ أو على احتمالات الخطأ في أي موقف من المواقف، وتوجه عقولهم دائما إلى سؤال واحد، وهو: ماذا إن لم ينجح الأمر؟ وكثيرا ما يتحول هذا السؤال إلى عبارة تصريحية، وهي: إن الأمر لن ينجح. وأبناء الطبقة الوسطى يكونون أكثر تفاؤلا إلى حد ما، وتوجههم العقلي هو: أتمنى أن ينجح هذا. والأغنياء كما ذكرنا من قبل يتحملون مسؤولية النتائج التي تحدث في حياتهم، ويتصرفون طبقا للتوجه العقلي الذي يقول: إن الأمر سينجح لأنني سوف أجعله ينجح. الأغنياء يتوقعون النجاح لأن لديهم ثقة في قدراتهم، فإنهم يتمتعون بثقة في قدرتهم الإبداعية، ويؤمنون بأنه في حالة الفشل سوف يعثرون على طرق أخرى من أجل النجاح. وبشكل عام فإنهم يؤمنون بأن المكاسب تزيد كلما ارتفعت المخاطرة. ولأنهم دائما ما يرون الفرص، فإن الأغنياء مستعدون لاتخاذ المخاطرة، والأغنياء يعتقدون كذلك أنه إذا قدر وساءت الأمور وتحول السيء إلى أسوأ فسوف يستطيعون استرجاع أموالهم بطريقة أو بأخرى. أما الفقراء على الجانب الآخر فإنهم يتوقعون الفشل، إنهم يفقدون الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم. فالفقراء يؤمنون بأنه في حالة عدم نجاح الأمر فسوف تحل بهم الكوارث، ولأنهم دائما ما يرون المعوقات فإنهم غالبا غير مستعدين لاتخاذ المخاطرة، وفي غياب المخاطرة يغيب المكسب. وعلى أي حال، إن كونك مستعدا للمخاطرة لا يعني بالضرورة كونك مستعدا للخسارة. إن الأغنياء يتخذون مخاطر مدروسة، وهذا يعني أنهم يبحثون الأمور ويقومون بما عليهم من واجب، ويتخذون القرارات بناء على معلومات ثابتة وحقائق. هل الأغنياء يتخذون وقتا طويلا للوصول إلى هذه المعرفة؟ كلا، إنهم يفعلون كل ما يستطيعون فعله في أقصر وقت ممكن، ثم يتخذون القرار بالقيام بالأمر أو عدم القيام به، على الرغم من أن الفقراء يدعون أنهم يستعدون من أجل الفرص، فإن ما يفعلونه غالبا هو التسويف. إنهم خائفون حتى من الموت، فيظلون يترددون ويتلعثمون لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات حتى تكون الفرصة قد ضاعت في الغالب، ثم يقومون بجعل الأمر منطقيا بقولهم: لقد كنت أستعد، هذا مؤكد. لكن بينما كانوا هم يستعدون فإن الأغنياء قد اقتنصوا الفرصة وانطلقوا لكي يحصلوا على ثروة أخرى. وأعلم أن ما سأقوله سيبدو غريبا إذا أخذنا في الاعتبار كم أقدر المسؤولية الشخصية، لكن إنني أؤمن بوجود ذلك العنصر الذي يطلق عليه الكثير من الناس مسمى الحظ، ويجعلونه مقترنا بالوصول إلى الثراء أو كون المرء ناجحا أو أي شيء آخر. في كرة القدم قد يتعثر مهاجم الفريق المنافس وهو على بعد خطوات من مرمى فريقك، مضيعا هدفا محققا قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، ومهديا الفوز إلى فريقك. وفي لعبة الغولف قد تصطدم كرة طائشة بغصن من أغصان شجرة ثم تعود إلى أرض الملعب على بعد بوصات معدودة من الحفرة. أما في مجال الأعمال، فكم مرة سمعت عن شخص ما يشتري ببعض ماله قطعة من الأرض في منطقة قاحلة، وبعد 10 سنوات تقرر مؤسسة كبرى أنها تريد بناء مبنى لها على هذه الأرض، ويصبح ذلك المستثمر غنيا. فهل كانت خطوة تجارية عبقرية من جانبه أم مجرد ضربة حظ محضة؟ أظن أنهما الاثنان معا. والقصد أن الحظ أيا كان مسماه عندما لن يصل إلى طريقك أبدا إلا إذا قمت بفعل ما. ولكي تنجح ماليا لابد أن تقوم بشيء، كأن تشتري شيئا أو تبدأ في مشروع ما. وعندما تقوم بذلك، فهل هو الحظ أم قوة عليا أم الكون هو من يساندك بطريقة تشبه المعجزات ويمدك بالشجاعة والالتزام لاتخاذ ذلك القرار؟ وبالنسبة لي شخصيا، لا أهتم كثيرا بالمسميات ما دام الأمر نفسه يحدث. وهناك مبدأ مهم متصل بذلك الأمر، وهو أن الأغنياء يركزون على ما يريدون، ولكن الفقراء يركزون على ما لا يريدون. ونكرر إن القانون الكوني يقول إن ما تركز عليه يتوسع، ولأن الأغنياء يركزون على الفرص في كل شيء فإن الفرص تبدأ في الظهور لهم، فتصبح مشكلتهم الكبرى هي كيفية التعامل مع كل فرصة من أجل صنع المال التي يتعرضون لها. على الجانب الآخر، لأن الفقراء يركزون على المعوقات في كل المواقف، تبدأ المعوقات في الظهور لهم وتصبح مشكلتهم الكبرى هي كيفية التعامل مع كل هذه المعوقات التي يتعرضون لها. إن الأمر بسيط، إنما تركز عليه يحدد ما تجده في الحياة. ركز على الفرص وسوف تحصل عليها، ركز على المعوقات وسوف تحصل عليها. وأنا لا أقول أنك يجب ألا تتعامل مع المشكلات، بالطبع يجب أن تتعامل مع المشكلة في وقت ظهورها في الوقت الحاضر، لكن ضع نصب عينيك هدفك واستمر في التحرك نحو مبتغاك. سخر كل وقتك وطاقتك من أجل أن تخلق ما تريد، وعندما تظهر المعوقات تعامل معها، ثم بسرعة عد إلى التركيز على هدفك. إن حياتك لا تتعلق بحل المشكلات فقط، إنك لا تقضي كل وقتك وأنت تكافح النيران، إن من يفعلون ذلك يتحركون إلى الخلف. إنك تسخر كل وقتك وطاقتك في التفكير وفي الفعل وفي التحرك الثابت إلى الأمام نحو هدفك. هل تريد بعض النصائح البسيطة وفي نفس الوقت نادرة للغاية؟ ها هي دي. إذا أردت أن تصبح غنيا، ركز على كيفية صنعها والحفاظ عليها واستثمارها. إذا أردت أن تصبح فقيرا، ركز على كيفية إنفاق أموالك. يمكنك أن تقرأ 1000 كتاب وتحضر 1000 ندوة عن النجاح، لكن الأمر في النهاية سيتلخص في ذلك. تذكر، إن ما تركز عليه ينمو ويزدهر. إن الأغنياء يتفهمون أيضا أنه لا يمكنك أن تعرف كل المعلومات مسبقا. في أحد برامجنا التدريبية الأخرى الذي نطلق عليه اسم تدريب المحارب المستنير، نقوم بتدريب الناس على كيفية الوصول إلى قواهم الداخلية والنجاح على الرغم من كل المعوقات. في هذا البرنامج التدريبي نقوم بتدريس مبدأ نطلق عليه اسم استعد، أطلق، صوب. ماذا نعني بهذا المبدأ؟ عليك أن تستعد على أحسن طريقة ممكنة في أقصر وقت ممكن. قم بفعل معين، ثم حاول التصحيح على طول الخط حتى تصل بالفعل إلى أفضل حال ممكن. إنه من الجنون أن تظن أنه يمكنك أن تعلم كل ما يمكن أن يحدث في المستقبل. إنه لمن الوهم المحقق أن تصدق أنه يمكنك أن تستعد لكل ظرف قد يحدث لك يوما ما، وأن تتمكن من حماية نفسك منه. هل تعلم أنه لا يوجد خط مستقيم واحد في هذا العالم؟ إن الحياة لا تسير في خطوط مستقيمية، إنها تتحرك فيما يشبه النهر المتقلب، وفي أغلب الحالات يمكنك أن ترى المنعطف القادم فقط، وعندما تصل إليه سوف تستطيع أن ترى المزيد. والفكرة هي أن تدخل اللعبة على حسب ما معك ومن المكان الذي أنت فيه. إنني أطلق على ذلك الدخول إلى الرواق. على سبيل المثال، منذ أعوام طويلة مضت كنت أخطط لافتتاح مطعم لتقديم الحلويات يعمل طوال الليل بولاية فلوريدا، ودرست الموقع والخيارات المتاحة وحالة السوق، وحاولت معرفة الأجهزة التي سأحتاج إليها، وأجريت بحوثا على نوعية الكعك والفطائر والمثلجات والقهوة التي يمكن تقديمها. والمشكلة الأولى التي واجهتها هي أنني صرت سمينا للغاية. إن دراسة هذا الأنواع عن طريق الأكل لم تكن مفيدة، ولذلك سألت نفسي قائلا: هارف، ما هي أفضل طريقة لدراسة ذلك المشروع؟ ثم سمعت ذلك الرجل الذي يدعى هارف أيضا، الذي كان من الواضح أنه أكثر ذكاء مني، يجيب قائلا: إذا أردت أن تدرس مشروعا ما، قم بتنفيذه. إنك لست مضطرا إلى امتلاك المشروع من اليوم الأول. يمكنك أن تدخل إلى الرواق عن طريق الحصول على وظيفة في مشروع مشابه. إنك سوف تتعلم من خلال مسح الأرضية وغسل الأطباق في مطعم أكثر مما يمكنك تعلمه في 10 سنوات من البحوث الخارجية. ألم أقل لكم إنه أذكى مني؟ وهذا ما فعلته. لقد حصلت على وظيفة في مطعم ماز باتلر للفطائر. ليتني أستطيع أن أخبركم، لقد اكتشفوا مواهبي الخارقة في الحال وعينوني مدير المطعم، لكن يا للهول، بشكل ما لم يروا مواهبي أو لم يهتموا بمهارات القيادة التي أمتلكها، ولذلك بدأت في العمل كأحد منظفي الموائد. هذا صحيح، كنت أمسح الأرضية وأغسل الأطباق. من العجيب كيف يعمل قانون قوة النوايا هذا، أليس كذلك؟ ربما تظن أنه كان علي أن أبتلع كرامتي من أجل أن أؤدي هذا العمل، لكن الحقيقة هي أنني لم أنظر للموضوع من هذه الوجهة. لقد كنت في مهمة من أجل تعلم صناعة الحلوى. لقد كنت ممتنا لفرصة أن أتعلم على حساب شخص آخر والحصول على مصروف جيب إضافي أيضا. في أثناء فترة عملي في تنظيف الموائد كنت أقضي أكثر وقت ممكن في الحديث والدردشة مع مدير المطعم حول التجديدات والأرباح وشيكات المصروفات لأحاول معرفة أسماء الموردين، وكنت أساعد الخباز في حوالي الساعة الرابعة فجرا من أجل أن أتعلم عمل الأجهزة والمكونات والمشاكل التي قد تحدث. مضى أسبوع على هذا الحال، وأظن أنني كنت أبلي بلاء حسنا، لأن المدير استدعاني إلى مكتبه وأطعمني بعض الفطائر إلى القرف، وقام بترقيتي إلى دق الطبول إذا سمحتم صراف. فكرت في الموضوع طويلا وعميقا في مدة لا تتجاوز جزءا من الثانية، ثم أجبته قائلا: شكرا على كل حال، ولكنني لا أريد. أولا، لم يكن هناك فرصة لكي أتعلم شيئا وأنا سجين خلف ماكينة الصرف. ثانيا، كنت قد تعلمت بالفعل ما جئت من أجل تعلمه، كانت المهمة قد أنجزت. إذن هذا هو ما كنت أعنيه بدخول الرواق، إنه يعني أن تدخل إلى المجال الذي تنوي أن تعمل به في المستقبل بأي شكل من الأشكال من أجل البداية السليمة. هذه هي أفضل طريقة ممكنة لكي تتعلم عن مشروع ما كل ما تريده، لأنك تراه من الداخل، وثانيا أنك تستطيع أن تقيم الاتصالات والعلاقات التي تحتاجها، وما كنت لتستطيع ذلك أبدا وأنت خارج المشروع. وثالثا، ما إن تصبح داخل الرواق سوف تفتح أمام عينيك الكثير من أبواب الفرص الأخرى، وأقصد ما أن تشهد ما يحدث في الواقع، فحينها ربما تكتشف في نفسك خصالا لم تكن قد تعرفت عليها من قبل. رابعا، ربما تكتشف أنك لا تحب هذا المجال من المشروعات، ويكون ذلك أمرا يستحق أن تشكر الله عليه، لأنك قد علمت ذلك قبل أن تنخرط في المشروع بشكل أكثر عمقا. إذن ماذا حدث لي مما ذكرت في الأعلى من التجربة التي خضتها؟ عندما انتهى عملي في ماز باتلر أصبحت لا أطيق منظر ولا رائحة فطيرة. ثانيا، لقد استقال الخباز في اليوم الثاني بعد أن تركت المكان، واتصل بي هاتفا لكي يشرح لي أنه قد سمع للتو عن مجموعة جديدة ورائعة من أحذية التدريبات الرياضية يطلقون عليها اسم الأحذية المضادة للجاذبية، وأراد أن يعرف إذا كنت مهتما بإلقاء نظرة على تلك الأحذية. ألقيت نظرة، وجدت أن تلك الأحذية سيكون لها رواج عظيم، ولكنه لم يقتنع كثيرا بكلامي، ولذلك بدأت العمل بمفردي. بدأت في بيع تلك الأحذية لمحلات الأجهزة الرياضية ومراكز التسوق الكبرى، ولقد لاحظت أن هناك شيئا واحدا يجمع تلك المحلات، وهو رداءة منتوجاتهم الرياضية. أخذت خلايا مخي تصرخ قائلة: فرصة فرصة فرصة. كم تحدث الأمور بشكل غريب. كانت تلك هي أول تجاربي في بيع الأجهزة والمنتوجات الرياضية، مما قادني فيما بعد إلى افتتاح أول محل لبيع الأجهزة والمعدات الرياضية في أمريكا الشمالية، وجعلني أحقق أول مليون. والغريب أن الأمر قد بدأ بعملي منظفا للموائد في مطعم ماز باتلر لتقديم الفطائر. والحكمة من هذه القصة بسيطة، وهي أن أقول لك: ادخل إلى الرواق، لن تدرك أبدا كم من الأبواب سوف تفتح لك. إن لدي شعارا أعمل به: إن العمل دائما ما يتغلب على عدم الفعل، والأغنياء دائما ما يبدأون الخطوة الأولى. إنهم مقتنعون أنه ما أن يدخلوا اللعبة فسيمكنهم اتخاذ قرارات ذكية في الوقت الحاضر، ثم يقومون بالإصلاحات والتعديلات على طول الطريق. الفقراء لا يؤمنون بأنفسهم ولا بقدراتهم، ولذلك فهم يعتقدون أن عليهم أن يعرفوا كل شيء مقدما، وهو في الواقع شيء مستحيل. في أثناء ذلك لا يقومون بشيء. في النهاية يستطيع الأغنياء عن طريق موقفهم الإيجابي يستعد أطلق صوب أن يقوموا بأفعال غالبا ما تقودهم إلى الفوز. وفي نهاية الأمر يقول الفقراء لأنفسهم: إنني لن أقوم بأي فعل حتى أتعرف على كل مشكلة محتملة وما يمكنني أن أفعله بشأنها، مما يجعلهم لا يقومون بأي فعل، ولذلك يخسرون دائما. إن الأغنياء يرون الفرصة ويقفزون إليها ويصبحون أكثر ثراء، أما بالنسبة للفقراء فهم ما زالوا يستعدون. تصريح: ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أركز على الفرص وليس على المعوقات، إنني أستعد أطلق ثم أصوب. المس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير. أولاً، ادخل إلى اللعبة. تخيل موقفاً أو مشروعاً تريد أن تنشئه، ومهما كان سبب انتظارك، عليك أن تنساه. ابدأ الآن من موقعك الحالي وبالإمكانات المتاحة لك. إن كان الأمر، قم بتنفيذ مشروعك وأنت تعمل مع أو لدى شخص آخر أولاً، لكي تتعلم أساليب العمل وأسراره. إذا كنت قد تعلمت بالفعل فلا يوجد لك عذر، قم بتنفيذ مشروعك على الفور. ثانياً، تدرب على التفاؤل. ومن اليوم، إذا قال أحدهم أن هذا الأمر يمثل مشكلة أو إعاقة، فقم بتحويل الموقف إلى فرصة. سوف تجعل المتشائمين يصابون بالجنون، ولكن ما الفارق؟ فهذا هو ما يصبون به على كل حال، ولكن بسبب أنفسهم. ركز على ما تمتلكه في ثالثا، وليس على ما لا تمتلكه. اكتب قائمة من 10 أشياء تشعر بالامتنان لوجودها في حياتك، وقم بقراءة تلك القائمة بصوت مرتفع، ثم قم بقراءتها كل صباح لمدة 30 يوما القادمة. إذا لم تكن ممتنا لما لديك، فإنك لن تحصل على المزيد ولن تحتاج إلى المزيد. ملف الثراء السادس، الأغنياء يعجبون بالأغنياء والناجحين، الفقراء يحتقرون الأغنياء والناجحين. غالبا ما ينظر الفقراء إلى نجاح الآخرين بشيء من الاحتقار والغيرة والحسد، أو يقولون في مكر إنهم محظوظون للغاية، أو يهمسون في صوت منخفض. هؤلاء الأغنياء مغفلون، وعليك أن تلاحظ أنك إذا نظرت للأغنياء على أنهم قوم سيئون بطريقة أو بأخرى، وأردت في نفس الوقت أن تكون إنسانا جيدا، فإنك لن تصبح غنيا أبدا. إن ذلك أمر مستحيل. كيف يمكن أن تكون شيئا أنت تحتقره؟ إنه أمر مثير للدهشة أن تشهد هذا الاحتقار وهذا الغضب المباشر الذي يشعر به الفقراء تجاه الأغنياء، كأنهم يؤمنون بأن الأغنياء هم الذين يجعلون منهم فقراء. نعم، هذا صحيح. لقد أخذ الأغنياء كل الأموال حتى لم يعد هناك أي مال من أجلي. وبالطبع هذا كلام مناسب جدا لمن يظن نفسه ضحية. أريد أن أقص عليكم قصة ليس من باب الشكوى، ولكن لكي أربط بين تجربة واقعية مررت بها وبين هذا المبدأ. في الماضي البعيد، عندما كنت في حالة اقتصادية سيئة، اعتدت عن أقود سيارة رخيصة وصغيرة. لم يكن تغيير الحارات في المرور يمثل أي مشكلة لي، كان كل الناس يفسحون للطريق. لكن عندما أصبحت غنيا واشتريت سيارة جديدة سوداء من طراز فخم، لاحظت أن كل الأمور قد تغيرت. وجدت فجأة أن أصحاب السيارات الأخرى دائما ما يقطعون الطريق علي، وأحيانا يشير بعضهم إلي بإصبعه في إشارة بذيئة، بل إن الأمر قد وصل إلى حد أنهم صاروا يلقون علي القاذورات. وكل هذا لسبب وحيد، وهو أنني أقود سيارة فخمة. في يوم ما كنت أقود سيارتي في أحد الأحياء الفقيرة في مدينة سان دييغو، حيث كنت أوزع الهدايا على المحتاجين بمناسبة أعياد رأس السنة. كان غطاء السيارة العلوي مفتوحا، ولاحظت أن هناك 4 أشخاص تبدو الشراسة في ملامحهم، قد توقفوا خلفي وهم يجلسون في المقعد الخلفي لشاحنة، وبدون مقدمات بدأوا يلعبون كرة السلة مع سيارتي. إذ أخذ كل منهم يحاول أن يدخل علبة المشروبات الفارغة في فتحة سيارتي العلوية، وتسبب ذلك في انبعجاج سيارتي وتخدشها في أكثر من موضع. ثم عبروا من جانبي وهم يصرخون: أيها الغني اللعين. وبالطبع نظرت إلى الأمر على أنه حادث فردي. بعد 2 أسبوع من ذلك الحادث، كنت في حي آخر من الأحياء الفقيرة، وتركت سيارتي في الشارع لمدة 10 دقائق لكي أعود بعدها، وأجد الجانب الأيمن من سيارتي قد خدشه أحدهم مستخدما أداة حادة. في المرة التالية التي كنت فيها في ذلك الحي، قمت باستئجار سيارة فورد رخيصة الثمن، ولا للعجب لم أتعرض لأي مشكلة. وأنا لا أقصد التلميح، إلا أن الأحياء الفقيرة تمتلئ بالأشقياء من البشر، لكن من واقع خبرتي يبدو أن بها الكثير ممن يكرهون الأغنياء. ومن يدري، فربما يكون الأمر أشبه بحكاية البيضة والدجاجة. هل لأنهم مفلسون أصبحوا يكرهون الأغنياء؟ أم لأنهم يكرهون الأغنياء قد صاروا مفلسين؟ وعلى أي حال من يهتم بذلك؟ إنها نفس النتيجة في النهاية، إنهم ما زالوا فقراء. من السهل أن تتحدث عن عدم احتقار الأغنياء، ولكن طبقا لحالتك المزاجية في ذلك الوقت، فإن السقوط في ذلك الفخ قد يحدث لأي شخص بما فيهم أنا. منذ وقت قريب كنت أتناول طعام العشاء في غرفة الفندق التي كنت أقيم فيه، وذلك قبل ساعة من ذهابي لإلقاء محاضرة ليلية في منتدى عقلية المليونير. قمت بتشغيل التلفاز لكي أتفقد نتائج المباريات، واكتشفت أن برنامج أوبرا كان يعرض في ذلك الوقت. على الرغم من أنني لست من هواة التلفاز، إلا أنني أحب برنامج أوبرا. إن تلك المرأة قد أثرت بشكل إيجابي في الناس كما لم يفعل أحد غيرها في هذا العالم، وبالتالي فهي تستحق كل قرش تكسبه وأكثر من ذلك. على أي حال، كانت أوبرا تستضيف الممثلة هالي باري، وكانتا تتناقشان حول توقيع هالي أخيرا عقدا هو الأكبر في تاريخ السينما بالنسبة للممثلة، حيث تلقت أجرا قدره 20 مليون دولار. قالت هالي إنها لم تكن تكترث كثيرا المال، وأنها قد حاربت من أجل التوقيع على ذلك العقد لكي تكون قدوة للممثلات الأخريات لكي يتبعوا خطاها. سمعت نفسي أقول مشككا هي للكذب، أتظنين أنني وكل من يشاهد هذا البرنامج من المغفلين؟ ربما عليك أن تأخذي مبلغ هذا العقد الكبير وتعطي منه للمسؤول عن علاقتك العامة علاوة، لأن ما قلته يعد من أفضل الحجج الواهية التي سمعتها من قبل. شعرت بالسلبية تتسلل في داخلي، وفي اللحظة الأخيرة أحكمت السيطرة على نفسي قبل أن تجتاحني تلك الطاقة السلبية بالكامل، ووجدت نفسي أصرخ في عقلي إلغاء إلغاء إلغاء، شكرا على مشاركتك، وذلك لكي لا أحاول أن أتخلص من ذلك الصوت الذي يمثل الاحتقار في داخلي. لم أستطع أن أصدق الأمر، ها أنا ذا صاحب عقلية المليونير أجد نفسي أحتقر هالي باري من أجل النقود التي تكسبها. وبسرعة قلبت الأمر إلى الناحية الأخرى تماما، وجدت نفسي أصرخ حتى تشعر بأتاي بالتعب، وأنا أقول إلى الأمام أيتها الفتاة الرائعة. لقد كان الثمن بخسا للغاية، كان يجب أن تحصلي على 30 مليونا، هنيئا لك، إنك غير معقولة، إنك تستحقين ذلك. أحسست حينها بأنني قد صرت في حال أفضل. أيا كان السبب في رغبتها في الحصول على ذلك المال، فإن المشكلة لم تكن فيها، لقد كانت المشكلة في أنا. تذكر إن أرائي لن تغير من سعادة هالي باري أو من ثروتها شيئا، ولكنها قد تصنع الفارق في سعادتي أنا وثروتي. تذكر أيضا أن الأفكار والآراء ليست جيدة أو سيئة ولا صحيحة أو خاطئة عندما تدخل إلى عقلك، ولكنها بالتأكيد تستطيع أن تمد سعادتك ونجاحك بالقوة أو تنزع عنهما تلك القوة عندما تدخل إلى حياتك. وفي اللحظة التي شعرت فيها بالطاقة السلبية وهي تسري داخلي، انطلق جهاز الإنذار المسؤول عن مراقبة نفسي، وكما مرنت نفسي أن أفعل قمت على الفور بتحديد تلك الطاقة السلبية التي داخل عقلي. إنك لا تحتاج إلى أن تكون متكاملا أو مثاليا حتى تصبح خانيا، ولكنك تحتاج إلى أن تلاحظ عندما يكون تفكيرك لا يقوى منك أو من الآخرين، ثم تقوم بسرعة بإعادة التركيز على أفكار أكثر دعما. وكلما طالعت هذا الكتاب صارت تلك العملية أكثر سرعة وسهولة. وإذا حضرت منتدى عقلية المليونير المكثفة فسوف تسرع من تقدمك بشكل كبير للغاية. أعلم أنني أستمر في ذكر منتدى عقلية المليونير، ولكن حاول أن تتفهم من فضلك أنني ما كنت لأظل أتحدث عن هذا البرنامج لو لم أرى بعيني تلك النتائج المبهرة التي يحققها الناس في حياتهم. وفي كتابهما الرائع أول دقيقة بعد أن تصبح مليونير، قام صديقاي العزيزان مارك وروبرت باقتباس قصة راسل هيرت كولن التي رواها في كتابه حقول الماس، والذي ثمت كتابته منذ 100 عام مضت. إنني أقول أنك ملزم بأن تصبح غنيا، وإنه من واجبك أن تصبح غنيا. وكم من إخواني الأثقياء يسألونني: هل أنت كرجل دين تمضي أوقاتك في الترحال غربا وشرق البلاد تنصح الشباب لكي يصبحوا أغنياء وأن يحصلوا على المال؟ نعم بالطبع أفعل ذلك. يقولون: أليس هذا شيئا بغيضا؟ لماذا لا تعظهم باتباع تعاليم الأديان بدلا من أن ترشدهم إلى كيفية كسب المال؟ لأن حيازة المال هي في الحقيقة من تعاليم الأديان السماوية، وهذا هو السبب في أن الرجل الذي يحصل على المال ربما يكون أفضل الناس أمانة في المجتمع. ويقول أحد الشباب الحاضرين الليلة: لقد كانوا يخبرونني طيلة حياتي أنه إذا كان الرجل غنيا فهو غير أمين وغير شريف ويحتقر الآخرين. يا صديقي، هذا هو السبب في أنك مفلس، لأن لديك هذه الأفكار عن الناس. إن إيمانك مبني على أساس مزيف. ودعني أقول لك الأمر بوضوح: هناك 98 من بين كل 100 من الأغنياء هم من الرجال الشرفاء والنساء الأمينات، وهذا هو السبب في كونهم أغنياء. هذا هو السبب في أنهم مؤتمنون على المال. هذا هو السبب في أنهم يؤسسون مشروعات عظيمة ويجدون الكثير من الناس لكي يعملون معهم. قال شاب آخر: إنني أسمع أحيانا عن رجال يحصلون على الملايين من الدولارات بطرق غير شرعية. نعم بالطبع تسمع ذلك، وكذلك أنا، ولكنهم قلة قليلة للغاية. ولكن الجرائد تظل تكتب عنهم طوال الوقت حتى تترسخ الفكرة في رأسك: كل الأغنياء غير شرفاء. يا صديقي، إنك تأخذني بسيارتك في أحياء فيلاديفيا وتقدمني إلى هؤلاء الذين يملكون منازلهم حول تلك المدينة العظيمة، وهي منازل رائعة بها حدائق وأزهار، وهذه البيوت جميلة بأشكالها الرائعة. وسوف أقوم بتقديمك إلى أفضل الناس في شخصيتهم وفي ثرائهم في مدينتنا، وهؤلاء الذين يملكون منازلهم هم أكثر الناس شرفا وأمانة ونقاء، وهم أفضل الناس في حقيقتهم وفي اقتصادهم وفي حرصهم على امتلاك بيوتهم. نحن نعظ الناس ضد الطمع في دور العبادة، ونستخدم عبارات مثل المال القذر بشكل مفرط حتى يعتقد الناس أنه من الشر أن يحوز أحدهم مالا. إن المال قوة، ويجب عليك أن تكون طموحا لامتلاكه. يجب عليك ذلك لأنك تستطيع أن تفعل الخير به أكثر مما تفعله بدون مال. إن المال هو الذي طبع الكتب السماوية، وهو الذي يبني دور العبادة، وهو الذي يرسل البعثات الدينية، وهو الذي ينفق منه على طلبة العلم. إنني أقول إذن: من الواجب عليك أن تحصل على المال. إذا كنت تستطيع أن تجد الثراء بطريقة شريفة، فإن واجبك الإيماني هو أن تفعل ذلك. إنه خطأ شنيع يرتكبه هؤلاء المتقون عندما يظنون أن عليك أن تصبح فقيرا للغاية من أجل أن تكون تقيا. هذه الفقرة التي كتبها كونون بها عدة نقاط ممتازة. الأولى تشير إلى القدرة أن تكون محل ثقة، ومن بين قائمة المتطلبات للحصول على الثراء تأتي ثقة الناس فيك على قيمة تلك القائمة. فكر في هذا الأمر: هل يمكنك أن تتعامل تجاريا مع شخص لا تثق فيه؟ ولو إلى حد ما كلا بالتأكيد. وهذا يعني أنه من أجل أن تصبح غنيا فلا بد أن يثق بك الكثير والكثير من الناس. وهناك احتمال كبير أنه من أجل أن يثق بك هذا العدد الكبير من الناس لابد أن تكون محل ثقة. ما هي الصفات الأخرى التي يحتاجها الإنسان من أجل أن يصبح غنيا؟ وأكثر أهمية من ذلك أن يستمر غنيا. لا شك أن هناك استثناء لكل قاعدة، ولكن بشكل كبير من يجب أن تكون لكي تنجح في أي شيء؟ جرب بعضا من تلك الصفات لترى ما يناسبك. إيجابي يعتمد عليه، شديد التركيز، ثابت العزم، مثابر، مجتهد في عمله، متحمس، يجيد معاملة الآخرين، يجيد التواصل مع الناس، حاد الذكاء، وخبير في مجال واحد على الأقل. وهناك عنصر مثير في فقرة كونول، وهو أن كثيرا من الناس قد تم توجيههم إلى الإيمان بأنه لا يمكن أن تكون شخصا غنيا وجيدا في نفس الوقت، أو أن تكون غنيا وذا مبادئ روحية. إنني أيضا قد اعتدت التفكير بهذه الطريقة. مثل الكثيرين من الناس، كان أصدقائي ومعلمي ووسائل الإعلام والمجتمع بأكمله يخبرونني بأن الأغنياء أشخاص سيئون وطماعون، وهي طريقة أخرى في التفكير انتهى بها الحال إلى أن أصبحت هراء لا معنى له ومدعما بخبرات حياتي الواقعية بدلا من تلك الأوهام التي أسسها الخوف. اكتشفت أن أكثر الأثرياء الذين أعرفهم هم أيضا أكثر الناس لطفا. عندما انتقلت إلى سان دييغو انتقلنا إلى منزل في أحد الأحياء الغنية في المدينة. أحببنا جبال المنزل والمنطقة المحيطة به، ولكن كنت أعاني من بعض الخوف لأنني لم أكن أعرف أي فرد في المنطقة، وكذلك لأنني شعرت بعدم الانسجام. كانت خطتي هي أن نبقى في عزلة قدر الإمكان وألا نختلط بهؤلاء الأغنياء المتعجرفين. وكما شاء القدر أن يحدث، قام أبنائي الذين كانوا يبلغون من العمر 5 و7 سنوات في ذلك الوقت بتكوين صداقات مع بقية الأطفال في الحي. ولم يمض وقت طويل حتى صرت أوصلهم بسيارتي إلى أبواب تلك القصور من أجل أن يلعبوا مع الأطفال الذين يسكنون بها. أتذكر عندما كنت أطرق ذلك الباب الخشبي المنحوت الذي كان يبلغ ارتفاعه 20 قدما على الأقل، فتحت الأم الباب وقالت بصوت من أكثر الأصوات الودودة التي سمعتها في حياتي: هارف، إنه شيء رائع أن أقابلك، تفضل إلى الداخل. كنت أشعر بالدهشة في الوقت الذي كانت تصب لي بعض الشاي المثلج وتضع أمامي سلة من الفواكه، وظل عقلي المتشكك يقول: أين الخدعة؟ ثم عاد زوجها، حيث كان يلعب مع الصغار عند حمام السباحة. كان زوجها أكثر منها مودة، فقال: هارف، إننا سعداء بمجيئك للعيش في هذا الحي، يجب أن تأتي إلى حفل الشواء الذي نقيمه اليوم، وأحضر معك باقي أفراد عائلتك، سوف نقدمك إلى جميع العائلات بالمنطقة، ولن نقبل أي أعذار. بالمناسبة، هل تلعب الغولف؟ إنني سوف ألعب غدا في النادي، لماذا لا تحضر كضيف لي؟ في تلك اللحظة كنت في ذهول تام. ماذا حدث لهؤلاء المتعجرفين الذين كنت متأكدا من أنني سوف أقابلهم؟ تركتهم وعدت إلى منزلي لكي أخبر زوجتي بأننا مدعوون إلى حفل شواء. قالت زوجتي: يا إلهي، ماذا سأرتدي؟ فقلت: كلا يا عزيزتي، إنك لا تفهمين، هؤلاء الناس رائعون للغاية ولا يلتزمون بمسألة الملابس الرسمية، يمكنك التصرف على طبيعتك. ذهبنا إلى حفل الشواء، وفي تلك الليلة قابلنا أناسا هم من أكثر من قابلنا دفئا ولطفا وكرما ومحبة في حياتنا كلها. وفي وقت ما من السهرة تحولت المحادثات إلى حملة تبرعات خيرية كانت تتولاها إحدى الضيفات، وواحدا بعد الآخر خرجت دفاشر الشيكات. لم أكن أصدق عيني، لقد كنت أشاهد صفا من الناس يقفون من أجل أن يعطوا أموالا لتلك المرأة، لكن كل شيك كان يأتي ومعه شرط. كان الاتفاق تبادليا، بمعنى أنه كان لابد لتلك المرأة أن تساند نفس الجمعية الخيرية التي يساندها المتبرع. نعم، هذا صحيح، حيث كان كل شخص هناك رئيسا لإحدى الجمعيات الخيرية أو على الأقل أحد أعضائها البارزين. كان أصدقاؤنا الذين يقومون بدعوتنا إلى منزلهم مرتبطين بعدة جمعيات خيرية، بل إنهم جعلوا أحد أهدافهم في كل عام أن يكونوا أكبر المتبرعين في المدينة من الأفراد في صندوق تمويل مستشفى الأطفال. إنهم لا يكتفون بأن يتبرعوا بآلاف الدولارات من أموالهم، ولكنهم في كل عام كانوا ينظمون عشاء احتفاليا من أجل جمع مئات الآلاف من الدولارات من المتبرعين. وكان هناك أيضا طبيب متخصص في الأوردة، لقد أصبحنا شديد القرب من عائلته أيضا فيما بعد. كان واحدا من أهم أطباء الأوردة في العالم وحقق ثروة ضخمة، حيث كان يتقاضى ما بين 5000 إلى 10000 دولار في الجراحة الواحدة، وكان غالبا ما يجري 4 أو 5 جراحات يوميا. إنني أذكره هنا لأنه اعتاد أن يجعل يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مجانيا، حيث كان يجري العمليات للمرضى في المدينة الذين لم يكن بمقدورهم تحمل نفقات العملية. كان يعمل في ذلك اليوم من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء. كان يجري ما يقرب من 10 عمليات كلها بالمجان، وعلاوة على ذلك كان يترأس مؤسسة أسسها بنفسه، وكان هدفها إقناع بقية الأطباء بأن يخصصوا أياما مجانية لخدمة المرضى في مجتمعاتهم. وليس هناك داعي للقول بأن معتقداتي وتوجهاتي القديمة عن أن الأغنياء قوم طماعون ومتعالون قد اختفت تماما على ضوء ما رأيت من حقائق. الآن أعلم أن العكس هو الصحيح، ومن واقع تجاربي فإن أغنى من قابلتهم من الناس هم أيضا ألطف من قابلت من الناس، وهم أيضا الأكثر كرما. وليس معنى ذلك أن غير الأغنياء ليسوا كرماء ولا طيبين، لكن أستطيع أن أقول في ثقة إن وصف كل الأغنياء بالسوء ليس إلا جهنا لا أكثر. والحقيقة هي أن احتقار الأغنياء يعد أكثر الطرق المؤكدة لكي تظل مفلسا. إننا مخلوقات تحكمنا العادة، ولكي تتغلب على هذه العادة أو أي عادة أخرى فلا بد لنا من التدريب. وبدلا من احتقار الأغنياء أريد منكم أن تتدربوا على أن تعجبوا بالأغنياء. إنني أريد منكم أن تتدربوا على أن تباركوا الأغنياء. وبهذه الطريقة سوف تعلم بلا وعي أنك عندما تصبح غنيا سوف يعجب بك الآخرون ويباركونك ويحبونك، بدلا من أن يحتقرونك كما تفعل أنت مع الأغنياء الآن. ومن الفلسفات التي أعيش بها والتي مصدرها حكمة قبائل هونا القديمة هي كالآتي: بارك ذلك الشيء الذي تريده. إذا رأيت شخصا عنده منزل جميل بارك ذلك الرجل وبارك ذلك المنزل، وإذا رأيت شخصا عنده سيارة جميلة بارك ذلك الرجل وبارك تلك السيارة، إذا رأيت شخصا لديه عائلة متحابة بارك ذلك الرجل وبارك تلك العائلة، إذا رأيت شخصا يتمتع بجسد جميل بارك ذلك الرجل وبارك ذلك الجسد. من مبادئ الثراء: بارك ذلك الشيء الذي تريده، حكمة قبائل هونا. والمقصود هو أنك إن احتقرت ما يمتلكه الناس بطريقة أو بأخرى فلن يمكنك أن تناله أيضا. ملحوظة بسيطة: إذا رأيت أحد الناس يقود سيارة جاغوار سوداء اللون لها فتحة علوية فلا تلقه بعلب المشروبات في تلك الفتحة. الجزء الثاني: تصريح. ضع يدك على صدرك وردد الآتي: إنني أعجب بالأغنياء، إنني أبارك الأغنياء، إنني أحب الأغنياء، وسوف أصبح أحد هؤلاء الأغنياء أيضا. قم بلمس رأسك وردد الآتي: أنا لدي عقلية المليونير. أفعال خاصة بعقلية المليونير: أولا، عليك أن تمارس فلسفة قبائل هونا: بارك ذلك الشيء الذي تريده، قد سيارتك في الجوار، أو اشتري المجلات، انظر إلى البيوت الجميلة والسيارات الرائعة، واقرأ عن المشاريع الناجحة، وأيا كان ما تراه ويعجبك فقم بمباركته ومباركة هؤلاء الذين يملكونه أو يعملون به. ثانيا، قم بكتابة خطاب أو رسالة إلكترونية إلى أشخاص تعرفهم. ليس من الضرورة أن تكون معرفة شخصية، ممن هم في قمة النجاح في مجال ما، مخبرا إياهم أنك تشعر نحوهم بالإعجاب والإحترام لما حققوه وأنجزوه. ملف الثراء السابع: الأغنياء يرتبطون بالناجحين والإيجابيين، الفقراء يرتبطون بغير الناجحين والسلبيين.